أنه قال في دعائه يوم آذاه أهل الطائف: أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة، أن يحل بي غضبك أو ينزل بي سخطك، لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. والحديث سكت عنه ابن كثير وتكلم فيه بعض المحدثين، ومعناه ثابت في حديث في الصحيحين عن ابن عباس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يقول: اللهم لك الحمد، أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن. وعن ابن مسعود قال: إن ربكم ليس عنده ليل ولا نهار، نور العرش من نور وجهه سبحانه وتعالى، وما قدر الله حق قدره. قوله تعالى: مثل نوره، قال ابن عباس: الضمير في هذه الآية عائد إلى الله عز وجل، أي مثل هداه في قلب المؤمن كمشكاه. والقول الآخر أن الضمير عائد إلى المؤمن الذي دل عليه سياق الكلام، وتقديره: مثل نور المؤمن الذي في قلبه كمشكات، فشبه قلب المؤمن وما هو مفطور عليه من الهدى والإيمان، وما تلقاه من القرآن المطابق لما هو مفطور عليه من الهدى والإيمان، كما قال تعالى: فمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه. فشبه قلب المؤمن في صفائه في نفسه بالقنديل الذي هو المشكاب من الزجاج الشفاف الجوهري، وما يستهديه من القرآن والشرع بالزيت الجيد الصافي المشرق المعتدل. ما كان الأولون يضيئون إلا بالزيت وبالنار الذي لا كدر فيه ولا انحراف. والمشكات قوة في البيت تعلق بها القنديل، أو يعلق بها القنديل، وهو مثل ضربه الله لطاعته سبحانه، فسمى الله طاعته نورا، ثم سماها أنواعا شتى. قوله: زجاجة كأنها كوكب دري، أي كأنها كوكب من در من شدة ضوئها ونورها وصفائه، يوقد من شجرة مباركة، يعني هذا النور يستمد ما فيه من النور من زيت زيتون شجرة مباركة، لأنها تنبت في مستوى من الأرض في مكان فسيح بارز ظاهر ضاحل للشمس، تقرعه من أول النهار إلى آخره، لا يحجزها عن الشمس شيء من جبل أو شجر أو كهف، ولا يواريها شيء، وهذا أجود لزيتها الذي يستضاء به ليكون أصفى لزيتها ونورها وألطف، حتى قال تعالى: يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. وقال آخرون: زيتونة لا شرقية ولا غربية، أي هي خضراء ناعمة لا يصيبها الشمس ولا تصيبها على أي حال كانت، لا إذا طلعت ولا إذا غربت. فكذلك هذا المؤمن قد أجاره الله من أن يصيبه شيء من الفتن، وقد ابتلي بها فيثبته الله فيها، فهو بين أربع صفات: إن قال صدق أي المؤمن، وإن حكم عدل، وإن ابتلي صبر، وإن أعطي شكر. فهو في سائر الناس كالرجل الحي الذي يمشي في قبور الأموات، المؤمن التقي في سائر الناس كالرجل الحي الذي يسير بين قبور الأموات، فإنا لله وإنا إليه راجعون، وما أكثر الأموات. قوله: نور على نور، قال ابن عباس، يعني بذلك إيمان العبد وعمله. وقال مجاهد والسدي: نور النار ونور الزيت. وقال أبي بن كعب: فهو يتقلب في خمسة من النور، فكلامه نور، وعلمه نور، ومدخله نور، ومخرجه نور، ومصيره إلى النور يوم القيامة إلى الجنة. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. فإن كان المرء منا على هدي رسول الله، على منهج الكتاب والسنة بفهم السلف الصالحين رضي الله عنهم أجمعين، فهو يتقلب في هذه الأنوار الخمسة. قال السدي: قوله نور على نور، نور النار ونور الزيت حين اجتمعا أضاءا ولا يضيء واحد بغير صاحبه، كذلك نور القرآن ونور الإيمان حين اجتمعا فلا يكون واحد منهما إلا بصاحبه. كذا نقل أهل العلم سلفا وخلفا أن الإيمان قول وعمل ونية ومتابعة السنة، لا يغني قول بلا عمل. وعن ابن عباس أنه جاء إلى كعب الأحبار وهو من أحبار اليهود من علمائهم، ثم أسلم فكان من علماء المسلمين، فأتاه ابن عباس رضي الله عنهما فقال: حدثني عن قول الله يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. قال: يكاد محمد صلى الله عليه وسلم يبين للناس وإن لم يتكلم أنه نبي، كما يكاد ذلك الزيت أن يضيء. كذا أهل الإيمان يدعون إلى ربهم في صمتهم قبل قولهم، في ذهابهم وإيابهم إلى المساجد إلى الجمعات، يدعون الناس إلى الصلاة من غير أن يتكلموا. الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى ليتعدى نفع عبادتك إلى غيرك. قوله: يهدي الله لنوره من يشاء، أي يرشد الله إلى هدايته من يختاره، كما جاء في الحديث الذي رواه أحمد عن عبد الله بن عمرو قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله خلق خلقه في ظلمة ثم ألقى عليهم من نوره يومئذ، فمن أصابه يومئذ من نوره اهتدى ومن أخطأه ضل. فلذلك أقول: جف القلم على علم الله عز وجل. وقوله تعالى: ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. فلما ذكر تعالى هذا مثلا لنور هداه أو لنور هداه في قلب المؤمن، ختم الآية بهذا، أي هو أعلم بمن يستحق الهداية ممن يستحق الإضلال. ألا يعلم من خلق وهو لطيف الخبير، فيهدي ويضل من خلقه على حسب علمه سبحانه. وأحمد بإسناد جيد كما قال ابن كثير عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: القلوب أربعة: قلب أجرد فيه مثل السراج يزهر، وقلب أغلف مربوط على غلافه، وقلب منكوس، وقلب مصفح. فأما القلب الأجرد فقلب المؤمن سراجه فيه نوره، كما قال تعالى: يا أيها الذين أمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. وأما القلب الأغلف فقلب الكافر، وأما القلب المنكوس فقلب المنافق عرف ثم أنكر، وأما القلب المصفح فقلب فيه إيمان ونفاق. ومثل الإيمان فيه كمثل البقلة يمدها الماء الطيب، ومثل النفاق فيه كمثل القرحة يمدها القيح والدم، فأي المدتين غلبت على الأخرى غلبت عليه. وقال بعض المفسرين أيضا على هذه الآية الجليلة: الله نور السماوات والأرض، النور الحسي والمعنوي، وذلك أنه تعالى بذاته نور، وحجابه الذي لولا لطفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه، كذا في صحيح مسلم من حديث رسول الله. نور، وبه استنار العرش والكرسي والشمس والقمر والنور، وبه استنارت الجنة. وكذلك النور المعنوي يرجع إلى الله، فكتابه نور وشرعه نور والإيمان نور والمعرفة نور، وكذلك في قلوب رسله وعباده المؤمنين نور. فلولا نوره تعالى لتراكمت الظلمات، ولهذا كل محل يفقد نوره فسمى الظلمة والعصر، أي هناك الظلمة والعصر.

الغدو والآصال لشرفهما ولتيسر السير فيهما إلى الله وسهولته. ويدخل في ذلك التسبيح في الصلاة وغيرها. ولهذا شرعت أذكار الصباح والمساء وأورادهما عند الصباح والمساء. والمعنى يسبح في المساجد لله رجال ليسوا مما يؤثرون على ربهم دنيا ذات لذات ولا تجارة ومكاسب مشغلة عنه لا تلهيهم تجارة. وهذا يشمل كل تكسب يقصد به العوض والمال، فيكون قوله ولا بيع من باب عطف الخاص على العام، أن الذي ينشغل به القلب البيع، أنك تأخذ من البيع، أما الشراء فأنت تدفع. فذكر البيع لأنه لارتباطه بالقلوب، قال لكثرة الاشتغال بالبيع عن غيره. فهؤلاء الرجال وإن اتجروا وباعوا واشتروا فإن ذلك لا محذور فيه، وأحل الله البيع، لا حرج على من يبيع، ولكن الحرج على أن تشغلك هذه البيوع عن ذكر الله، عن الفلاح. حي على الصلاة، حي على الفلاح، فإن ذلك لا محذور فيه. لكنه لا تلهيهم تلك التجارة بأن يقدموها ويؤثروها على ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، بل جعلوا طاعة الله وعبادته غاية مرادهم. ولا بارك الله في رزق يلهي عن الصلاة، تكفيك هذه المقولة، لا بارك الله في رزق يلهي عن الصلاة. والذي ينشغل بالصلاة عن بيعه يبارك الله له في دينه وبيعه وماله وأهله وزوجه وولده. ونهاية مقصدهم فما حال بينهم وبينها رفضوه. ولما كان ترك الدنيا شديدا على أكثر النفوس، وحب المكاسب بأنواع التجارات محبوبا إليها ويشق عليها تركه في الغالب، وتتكلف النفس في تقديم حق الله على ذلك المشقة، ذكر الله تعالى ما يدعوها إلى ذلك ترغيبا وترهيبا، فقال يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار بشدة هوله وإزعاجه للقلوب والأبدان. فلذلك خافوا ذلك اليوم فسهل عليهم العمل وترك ما يشتغلون به عن الله. يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار، فخوفهم هذا جعلهم يبعدون أنفسهم عن كل ما يشغلهم عن الله. لأن الموت يأتيك فجأة، يأتيك وأنت تصلي، يأتيك وأنت تعصي الله سبحانه وتعالى. فلذلك خافوا ذلك اليوم فسهل عليهم العمل وترك ما يشتغل عنه يجزيهم الله أحسن ما عملوا. والمراد بأحسن ما عملوا أعمالهم الحسنة الصالحة، لأنها أحسن ما عملوا، لأنهم يعملون المباحات وغيرها، فالثواب لا يكون إلا على العمل الحسن، كقوله تعالى ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون ويزيدهم من فضله زيادة كثيرة عن الجزاء المقابل لأعمالهم. والله يرزق من يشاء بغير حساب، بل يعطيه من الأجر ما لا يبلغه عمله، أجر أعظم من العمل، بل ولا تبلغه أمنيته، ويعطيه من الأجر بلا عد ولا كيل. وهذا كناية عن كثرته جدا. قلت روى ابن أبي حاتم في تفسيري عن كعب الأحبر أنه قال إن في التوراة مكتوبا ألا إن بيوتي في الأرض المساجد، وإنه من توضأ فأحسن وضوءه ثم زارني في بيتي أكرمته، حق على المزور كرامة الزائر. وعن ابن عباس في قوله في بيوت أذن الله أن ترفع، قال المفسرون قال نهى الله سبحانه عن اللغو فيها، وكذا قال عكرمة وأبو صالح والضحاك ونفع بن جبير وأبو بكر بن سليمان وابن أبي حثمة وسفيان بن حسين وغيرهم من علماء المفسرين. وقوله تعالى يذكر فيها اسمه كقوله يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، وقوله وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوهم مخلصين له الدين. وقوله وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، قال ابن عباس يعني يتلى فيها كتابه. قال الحافظ ابن كثير في تفسيره قوله رجال فيه إشعار بهممهم السامية ونياتهم وعزائمهم العالية التي بها صاروا عمارا للمساجد التي هي بيوت الله في أرضه ومواطن عبادته وشكره وتوحيده وتنزيهه، كما قال تعالى من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون، وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. يقول تعالى لا تشغلهم الدنيا وزخرفتها وملاذ بيعها وربحها عن ذكر ربهم الذي هو خالقهم ورازقهم. والله يبتلي قد لا يأتي للبائع الزبون ثم يأتيه عند الصلاة، والله ينظر ويمحص ويختبر أتتركني لهذا أم تترك هذا لربك. الذين يعلمون أن الذي عنده هو خير لهم وأنفع مما بأيديه، لأن ما عندهم ينفد وما عند الله باق، ولهذا قال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، أي يقدمون طاعته ومراده ومحبته على مرادهم ومحبتهم. قاله شيم عن سيار قال حدثت عن ابن مسعود أنه رأى قوما من أهل السوق حيث نودي بالصلاة تركوا بياعاتهم ونهضوا إلى الصلاة، فقال عبد الله هؤلاء من الذين ذكر الله في كتابه رجال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. وهكذا روى عمرو بن دينار عن سالم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان في السوق فأقيمت الصلاة فأغلقوا حوانيتهم أي دكاكينهم ودخلوا المسجد، فقال ابن عمر فيهم نزلت رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. قال الضحاك لا تلهيهم التجارة والبيع أن يأتوا الصلاة في وقتها، وقال مقاتل بن حيان لا يلهيهم ذلك عن حضور الصلاة أن يقيموها كما أمرهم الله وأن يحافظوا على مواقيتها وما استحفظهم الله فيها. قلت فهذا كلام المفسرين في هذه الآيات المباركة ويتدل على غيرها من العبادات التي خلقنا لأجلها، فلا ينبغي أن ينشغل عبد عاقل يعلم ما يضره مما ينفعه بدنيا من تجارة أو بيع أو لهو أو فسق أو معصية عن طاعة الله، وعلى رأسها الصلاة المكتوبة والجمعات، وكذلك عن الصيام وذكر الله والتعلم للعلوم الشرعية التي ترتقي بالعبد إلى منازل الخير، كما قال صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، فإن الذي أمرنا بعبادته هو الذي يرزقنا، فإن قصرنا في العبادة حرمنا بقدر تقصيرنا في هذه العبادة. وهل يظن بالله سبحانه وتعالى أن يأمرنا بأمور تشغلنا عن أرزاقنا وأعمالنا؟ أم يظن العاقل بالله الخير ويعلم أنه لولا العبادات لما كانت الأرزاق، وأن بسببها يرزق الإنس والجن والطير والبهائم والوحوش، فيجتهد العاقل في عمل ما أمر بعمله فيكون ذلك سببا للخير كله؟ إن هذا هو الفهم الصحيح الموفق الذي يرزقه الله الرجال الذين وصفهم الله بانشغالهم بالله عن غيره وبذكره وعبادته عن غيره، الذين لا تلهيهم ولا تصدهم الدنيا بما فيها عما أمروا به ونهوا عنه، فهؤلاء هم العقلاء الذين علموا مراد الله منهم فقاموا به وعاشوا له وعليه، فبارك الله لهم في دينهم ودنياهم ورزقهم السداد في الأمر والثبات على الحق. فاعتبروا يا أولي الأبصار وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد قال رب العزة جل وعلا: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا يجزي الله الصادقين بصدقهم. قال أهل العلم: وما غيروا عهد الله ولا نقضوه ولا بدلوه، فما بدلوا الوفاء بالغدر، بل استمروا على ما عاهدوا الله عليه وما نقضوه، ليجزي الله الصادقين بصدقهم، أي بصبرهم على ما عاهدوا الله عليه وقيامهم به ومحافظتهم عليه. فإنما يختبر الله عباده بالخوف والزلزال ليميز الخبيث من الطيب، فيظهر أمر هذا بالفعل وأمر هذا بالفعل، مع أنه تعالى يعلم الشيء قبل كونه، ولكن لا يعذب الخلق بعلمه فيهم حتى يعملوا بما يعلمه. رب العزة يعلم أن فرعون وقارون وهامان أئمة يدعون إلى النار، ولكن أقام عليهم الحجة وأرسل إليهم الرسل لكي لا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وكان الله عزيزا حكيما، كما قال تعالى: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. فهذا علم بالشيء بعد كونه، وإن كان العلم السابق له سبحانه وتعالى حاصلا به قبل وجوده. فرب العزة كتب مقادير الخلائق ما كان وما سيكون إلى يوم القيامة قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. ولهذا قال هنا: ليجزي الله الصادقين بصدقهم. قوله: فمنهم من قضى نحبه، أي إرادته ومطلوبه وما عليه من الحق. قلت: رواه أبو نعيم في حلية الأولياء عن عمرو بن سلمة أبي حفص النيسابوري أنه سئل: من الرجال؟ فقال: القائمون مع الله بوفاء العهود. قال تعالى: رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمن لم يزن أفعاله وأقواله في كل وقت بالكتاب والسنة ولم يتهم خواطره فلا تعدوه في ديوان الرجال. فهذا هو الضابط الذي يعرف به الرجل، يعرف به الرجال، فهم القائمون العاملون الثابتون على الوفاء بعهد الله. قال تعالى: واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور. فالرجال في ميزان الشريعة هم الموفون بعهد الله بالسمع والطاعة، بفعل الأمر وامتثاله واجتناب النهي وتركه، والوقوف عند حدود الله فلا يتعدوها ولا يتخطوها، وبقدر وفائهم بقدر رجولتهم. ويؤكد ذلك الحديث الذي رواه البخاري في صحيحه، قال صلى الله عليه وسلم: ما تعدون السرعة فيكم؟ قالوا: يصرعه الرجال، يعنون الرجل القوي الشديد. فقال: هو الذي يملك نفسه عند الغضب. قال ابن الأثير في النهاية في غريب الحديث والأثر: السرعة المبالغ في الصراع الذي لا يغلب، فنقله صلى الله عليه وسلم إلى الذي يغلب نفسه عند الغضب ويقهرها، فإنه إذا ملكها كان قد قهر أقوى أعدائه وشر خصومه. ولذلك قال: أعدى عدو لك نفسك التي بين جنبك. وهذا من الألفاظ التي نقلها عن وضعها اللغوي لضرب من التوسع والمجاز، وهو من فصيح الكلام، لأنه لما كان الغضبان بحالة شديدة من الغيظ قد ثارت عليه شهوة الغضب، فقهرها بحلمه وصبره وحكمته، وصرعها بثباته، كان كالصرعة الذي يصرع الرجال ولا يصرعونهم. قلت وكذلك التقي مع نفسه الأمارة بالسوء، حيث قال تعالى إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، فهو يقهرها على أمرها بالسوء. فالنفس تريد أن تترك وتترك سدى، لا تؤمر ولا تنهى، بل تريد أن تفعل ما تهوى من غير عقل ولا شرع. والتقي يجاهد نفسه لإلزامها بما يصلحها في الدنيا والآخرة بتقوى الله التي بها ينصلح العباد والبلاد والدنيا والآخرة. فهي لا تريد الالتزام بصلاة ولا صيام ولا زكاة ولا حج ولا خلق ولا طاعة، بل تريد فجورا وفسوقا وهوى ومتعا ودنيا ولو كانت حراما محضا. الحرام يؤدي بأهله إلى النار، فنفسك مهلكتك وقاتلتك إن لم تكبحها إلا أن تتحصن منها بالعمل الصالح بمجاهدتها، وبقدر مجاهدتك إياها بقدر رجولتك رجولة الحق. فالرجل الحق من عرف ما يصلحه فيفعله، وعرف ما يفسده فيتركه ويحاربه، فمن فعل ذلك فاز في الدنيا والآخرة. قال تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. قد يظل الرجل بعيدا عن أهله ووطنه 20 سنة وكل ما أتى به، ولو كان في مكان يأخذ فيه المال الكثير فكل ما أتى به لا يشتري له إلا شقة على النهر أو البحر، جنات تجري تحتها الأنهار. هذه آخر آية. قال تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. آخر آية في سورة العنكبوت. قال المفسرون والذين جاهدوا فينا، الذين يعملون بما يعلمون، يهديهم الله لما لا يعلمون، لنهدينهم سبلنا يعني لنبصرنهم سبلنا أي طرقنا في الدنيا والآخرة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وقال الذين جاهدوا فينا يعني الرسول صلوات الله وسلامه عليه وأصحابه ومن اتبعه إلى يوم الدين وسار بهديه والتزم أمره واجتنب نهيه فلا يعصيه. قال القرطبي المفسر في تفسيره وقال أبو سليمان الداراني ليس الجهاد في الآية قتالا للكفار فقط، بل هو نصر الدين والرد على المبطلين وقمع الظالمين، وعظمه أعظمه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومنه مجاهدة النفوس في طاعة الله وهو الجهاد الأكبر. وقال ابن عباس والذين جاهدوا في طاعتنا لنهدينهم سبل ثوابنا. وهذا يتناول بعموم الطاعة جميع الأقوال التي قيلت في هذه الآية. والله مع من جاهد فيه بالنصرة والمعونة والحفظ والهداية والتوفيق والسداد خاصة، ومع جميع الخلق بالعلم والإحاطة والقدرة والسمع عامة. قلت فهذه هي رجولة الحق التي تقدر بقدرتك على غلبة نفسك ومجاهدتها لكفها عن شرها وسوئها. فأكمل رجولتك أو ارض بما أنت فيه من الصبيانية وأحكامها. روى البيهقي في الزهد الكبير عن أبي عثمان سعيد بن إسماعيل أنه قال من أمر السنة على نفسه نطق بالحكمة، ومن أمر الهوى على نفسه نطق بالبدعة. لأن الله تعالى يقول وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. فهل يستوي رجل كابح لجماح نفسه يكبتها ويقهرها على الحق ويقودها بالمجاهدة المستمرة إلى سبيل الله ورسوله؟ هل يستوي مع رجل يرتع ويلعب بالشهوات المحرمة يفعل ما تريده نفسه الأمارة بالسوء من ترك الصلوات وفعل المنكرات واتباع الهوى المفضي إلى المهلكة؟ هل يستوون عند الله؟ فما لكم كيف تحكمون؟ نسأل الله جل وعلا